رضي الله عنه، وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أخرج الترمذي والحاكم والآجري واللالكائي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجماعة. فالفرقة الناجية هي الجماعة، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وهي الطائفة المنصورة المذكورة في الأحاديث، ومنها حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ومن الفرق 72 النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقة المرجئة. قال شريك القاضي وذكر المرجئة: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، والسابري نسبة إلى سابور، وهو ملك من ملوك الفرس، والثياب السابرية ثياب رقيقة جدا. وقال سعيد بن جبير: المرجئة يهود القبلة. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأخرج أيضا بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وأخرج الخلال في السنة، واللالكائي في أصول الاعتقاد عن إبراهيم النقعي قال: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة فرقة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. وأخرج الآجري في الشريعة أن النقعي سئل: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا أقوالا فأنا أخافهم على هذه الأمة، والشر من قولهم كثير، فإياك وإياه. وفي الشريعة عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أضر وأخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. وأخرج ابن بطة في الإبانة، وعبد الله بن أحمد في السنة، والخلال في السنة، واللالكائي في أصول الاعتقاد عن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لذر وكان مرجئا: يا ذر، ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا. وأخرج الخلال وابن بطة

في السنوات الأخيرة، وقد حددت اللجنة التي أنشأتها الكنيسة عدة محظورات، على رأسها منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل، وهو الإرجاء. حددت اللجنة التي أنشأتها الكنيسة عدة محظورات على رأسها منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل. فالفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل هذا غير مقبول، فإخراج العمل من الإيمان نحلة لم يقبلها حتى عباد الصلبان المرجئة. من أرجأ الأمر أخره، وترك الهمز لغة، وأرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرت، والإرجاء التأخير مهموز، ومنه سميت المرجئة. قال الحافظ: المرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. سأل أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وعند أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99، وقيل سنة 82، وفي هذا دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وكان غيلان القدري يجمع بين القدر والإرجاء، ويزعم أن الإيمان هو الإقرار باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. كان غيلان مع قوله بالإرجاء يقول: بالقدر خيره وشره من العبد. وفي الإمامة أنها تصلح في غير قريش، وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا له، وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة. فجمع غيلان خصالا ثلاثة: القدر والإرجاء والخروج، فبئس ما جمع. والمرجئة طوائف أربع: غلاة المرجئة، وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، وأما الطائفة الثانية فالأشاعرة، وهم الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولو لم ينطق بلسانه وليس بمجرد المعرفة. فالأشاعرة من طوائف المرجئة. الطائفة الثالثة الكرامية يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، يكون إذا نطق مؤمنا، وإن لم يعتقد ما نطق به بقلبه، وهذا تكذيب لله في كتابه، وشهادة بأن عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو شيخ المنافقين بلا مدافع، شهادة بأن رأس النفاق هذا كان مؤمنا كامل الإيمان، إيمانه كإيمان رسول الله

فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. قال رحمه الله: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرها بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. هذا مسلكهم ومنشأ خطئهم. قال محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: وقد وهمت المرجئة في تفسير الإيمان، فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم باللسان العربي وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وهذه من عقائد المرجئة وأقوالهم كأصحاب بشر المريسي الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا. وقال رحمه الله: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازة، كما أخطأت المرجئة في اسم الإيمان وجعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وجعلوا تناوله للأعمال مجازا لا حقيقة. الإيمان ليس مرادفا للتصديق. قال شيخ الإسلام: والإيمان وإن تضمن التصديق فليس مرادفا له، فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه مؤمن به، فلو قال: أنا أصدق أن الواحدة نصف الاثنين، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه، لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك، فلا يستعمل إلا في من أخبر بشيء من الأمور الغائبة، كقول إخوة يوسف. وقال رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، فيقال آمنته من الأمان لا من الإيمان. قال رحمه الله: فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ هذا المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ قال رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. وأما الإجماع الذي ادعاه القاضي أبو بكر وكان ممن ينصر مذهب جهم في الإيمان، فقد فند ادعاءه شيخ الإسلام، فقال رحمه الله: قوله يعني القاضي: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ ثانيا أن يقال: أتعني لأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكون أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهد، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. ثالثا أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضه، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. يقال له هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرد، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب. أو إذا كانت المسألة آيلة إلى المعنى فهؤلاء هم المسلمون ينقلون القرآن بالتواتر عن النبي المأمور، ومع ذلك فيخطئ من يخطئ في فهم المعنى. فلو كان المنقول عن العرب في ذلك على سبيل الإجماع فهو نص لا معنى. لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد فهم آحاد، لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق. ثم قال وأما قوله يعني القاضي الذي كان ينصر قول جهم في الإيمان، قوله لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. ومن قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق فإنما عن التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعني مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود. هل كذب أمر الله؟ لم يكذب، عرف الله وعرف الأمر، وإنما أبى الانقياد كفرا واستكبارا فكان من الكافرين. اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يتبعوه. فرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد له، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فإن هذا من تصديق من قال الله فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله فيهم سمعنا وعصينا؟ من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا أيها الأحبة من أهل السنة على منهاج النبوة بعض ما يتعلق بهذه البدعة الشنيعة الفظيعة الرذلة السمجة الدنسة، فاتقوها واحذروها واحذروا أهلها وصححوا الإيمان وتمسكوا بصريحه وصحيحه، واتقوا الله ربكم فيما اعتقدتم وفيما به تكلمتم وفيما عملتم، والله يتولاكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.